ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما فيه هناك مفضل ومفضل عليه. فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم للخير والشر. شر الناس منزلات عند الله ماذا تقول فيه؟ من باب التفضيل أو من باب اسم الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذن هناك فاضل ومفضول. طيب الرجل إعرابه يا عادل يا عادل خلك عاجل وخلك متأمل اسم ما في الشك نكوش عراب اي يا عادل عادل عادل امتدى اين خبره اكمل الجملة وش واحد يقول اذا الرجل مبتدا والخبر يفضي اليه وخالد شو يقول خبر ان ما هو الصحيح الصحيح انه خبر ان ايش ان شر الناس منزلات عند الله منزلات يوم القيامه الرجل يعني قلت لك الرجل طوالي عشان تفهم الحديث على كل حال شر اسم ان والرجل خبره نعم اي نعم اذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل فيه المكروه يعني مثلا قلنا ولا يجوز كذا قد يكون مكروها لا لا كيف مكروه وش دليل على الكراهه تقديم الرجل اليسرى أن تدخل المسجد مكروه وش الدليل احتاج الى دليل لعل كل حال العلماء يقولون ان نفي الجواز اذا كان المراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهه قد اقول لا يجوز وهو مكروه فيكون مكروه جائزا بمعنى انه ليس بحرام اما عند التقسيم اقول جائز وحرام ومكروه فلا المكروه غير الجائز واما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمه ينبغي ان ننتبه لها هل يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه لا بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه فكل من ترك سنه فقد فعل مكروها ليش قال لان السنه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروه ولكن ليس كذلك التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه فمثلا لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذا ماذا نقول فيه ترك سنة لكن هل نقول مكروه فعل مكروه لا لكن لو التفت قلنا فعل مكروه فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروها هذه انتبهوا لها لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة إيش الوقوع المكروه نقول لا ترك السنة يلزم منه عدم الثواب فقط أما أن نقول هذا وقع في المكروه لا والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم ما هو المثال لو ترك رفع اليدين أنت في الإحرام لا نقول إن هذا فعل مكروه لكن لو التفت فقد فعل مكروه حرق الرجال حرقهم الأصل أنه لا يجوز لكن حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا اللواط